يوم يكون الناس كالإيه؟ كالفراش المفتوح، وتكون الجبال كالعهن المنفوش. جاب المثل في نفسنا، وبعدين جاب لنا المثل في أصلب شيء موجود نراه اللي هو إيه؟ الجبال. وبعد ذلك قال لنا بمثلها بأهش شيء نراه، الجبال الصلبة دي كلها كالعهن المنفوش. كالعهن يعني الصوف، الصوف مطلقا، المنفوش اللي هو زي ما احنا نقول نمد الصوف بايدينا، ما نخليهش خصل متكتله كده جامده ويا بعضها، نفكها عن ايه بحيث تسهل عند الايه عند عمليه الغزل. الصوف المنفوش يعني ايه؟ يعني مبتعد الشعيرات بتاعته عن بعضها بعد ما كانت خصل ملتصقه بايه ببعضها. ده يدل الشيء الصلب القوي ده اللي هو اقوى شيء في ضرب المثل في الصلابه، يصير كالايه او العهن المنفوش. ليس مطلق الصوف، قالوا انه الصوف الملون، الصوف الملون خاصة، وده علشان يعطينا الصورة الحقيقية للجبال، لان الجبال بتركيبها هو من الجبال ايه جدد بيض وحمر مختلف الوانها وغرابيب سود. فكأن برضو المثل اللي بده يديه ليا للجبال في الاخرة حين تنفش هي الصوف اللي هو ايه الملون. يبقى العهن ليس هو الصوف مطلقا، ولكنه العهن الايه الملون. يوم يكون الناس كالفراش المفتوح، وتكون الجبال كالعهن المنفوش.